بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنا دنبيسي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أيضا سوحي حكمتي غفك استوى شاكتي محبة الله oo dariiqii nabi maxamed aan ku joogin inuu been ku sheegay sheegashada uu sheegtay ilaa uu raaco dariiqii nabi maxamed waxa la wixii nabi maxamed la yimidna uu qaato ina allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahiima wa aala cimraana cala alcaalamiin ilaahay wuxuu nooga waramayaa subxaanahu watacaalaa inuu doortay dadka dhulka jooga qaybo ka mid ah nabiyullaahi aadam iyo nabiyullaahi nuux calayhim asalaam si gaara ayga loo sheegay labadooda fardi ah wa aala ibraahiima wa aala cimraanana ayaga iyo aalkoodii baa la sheegay iyo wixii ka farcamay dadkaas ilaahay uu doortay marka waa dad wanaagsan nabiyullaahi aadam oo laga bilaabay ilaahay baa gacantiisa ku abuuray oo ruuxiisa ku afuufay oo malaa'igtiisa u sujuudsiiyey oo baray magacyada wax kasta jannadana maaragtay dejiyey kabacdina dhulka keenay sabab maaragtay jirta darteed nabiyullaahi nuux waxaa laga dhigay awalu rasuulin oo dhulka loo soo diray markay dadkii caabudeen yacni awthaan iyo ay la yimaadeen wax aan diinka ilaahay ka mid ahayn markii muddadii dheeraatay oo nabiyullaahi nuux uu si kasta ula hadlay hameen iyo maalin hoos iyo kor baa uu ilaahay u baryey waana la halaagay wax yar baa ka haray doontii inta raacday nabiyullaahi ibraahiim calayhi salaam aalkiisii waxaa ka mid ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii u dhahay oo nabiyullaahi ismaaciil oo nabigeenu ka farcamay iyo nabiyullaahi isxaaq iyo wixii kasii dambeeyey yacquub iyo yuusuf iyo kuwii kale. Aala cimraan waa waalid maryama bintu cimraan, maryama oo nabiyullaahi ciisa dhashay aabaheedu, ayagana marka dadka la doortay ku jiraan. Ina allaha alle istafaa waa doortay aadama nabiyullaahi aadam wa nuuxan nabiyullaahi nuux ilaahay baa doortay oo ka dhigay ambiyo, wa aala ibraahiimna waa doortay ibraahiim aalkiisii, wa aala cimraana cimraan aalkiisina alla waa doortay, calal caalamiina caalamkii markaa jiray baa laga doortay. Duriyatan waa caruur bacduhaa qaarkeed min bacdin qaarka kale uu ka ahaaday, dadkan waa isdhaleen. Nabiyullaahi nuux aadam baa dhalay, nabiyullaahi ibraahiimna nuux baa dhalay, oo nebi aadam waa abulbashar alawal, nebi nuuxna waa abulbashar athaani oo dadka say ka farcameen, nebi ibraahiimna waa saddex. Weliba ambiyada waxaa u badan nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi ibraahiim. Wajacalnaa fii duriyatihima nubuwata walkitaab, nebi ibraahiim aana aada ugu sii badan oo ambiyada reer binu israa'iil iyo wixii ka horeeyaba nebi ibraahiim baa laga soo saaray. Suuratu baqarana waa ku soo marnay ilaahay inuu ka dhigay imaam markii la imtixaanay oo u guulaystay in la doortay. Duriyatan waa caruur bacduhaa qaarkeed min bacdin qaarka kale uu ka ahaaday, waa dad isdhalay. Wallaahu samiicun alla maqlid badan, wax alla wixii lagu dhawaaqayo. Caliimun haddana maaragtay ku cilmi badan. Id waqti baa la doortay, qaalad ay tiri imra'atu cimraan, cimraan haweentiisii, rabbi yaa rabbi innii nadartu أنه وحان ندري لك أذيغ ما في بدني على شيء إذا وحا كجرة الماء أوركي كجرة كون ندري محررا أصوى خالص لغا قدقى ولغوح رأي أذيغ إذا أضل الله قاري علي إيه خدمة بيتك فتقبل مني الله إذا أقبل إغيال حرين تاس أذيك حريك ندري إنك أذيك أنت أذيك السميع الله مغلط بضم باتاه الدعاء العليم وهذا ذاتك نياتك وهذا كورقبة امرأة عمران إلى هذا بريسي وإلى هذا إلى وحى على شيء إذا ما أرتكو جرة بانكون ندري إنه بيت كشقة بيت المقدس وحا أركي لقلنا إذا مرغنين ينابعية إذ وقت قالت أي تري كشكا امرأة عمران عمران منك اللي يرى هذا وصورة سورة آل عمران ما قال كاسك صعدة امرأة عمران عمران حاسكي سمرك أي تري ربي يا ربي ربي يو إني نذرت لك وحنك صامرني بطل وناكسن oo saalixiinta iyo ambiyada alle inay markii bariyaha ilaahay bariyaan inay ilaahay leeyihiin rab in badan soo mar wax badan oo arki doona insha allah inni nadartu laka ilaahu waxaan ku nadray ama ku shardiyay waa isla carabi labadaba nadar iyo shardi isku mid adaan ku nadray ma fi badni uurkayga waxa ku jira muxarraran asagoo lagu khaalis yaalay oo maarta adiga uu ku yahay khaalis inuu beytkaaga maartay u adeego fa taqabbal minni ilaahu ila aqbal nadarkaas innaka adiga anta adigu assamiicu allah ducadayda maqlid badan baa tahay alcaliimu niyadaydana ka warqaba waxa ula jeedo falamaa wadactaa marka waa uurkii bay marka dhigtay فلما وضعتها أوركي مركي دكتي ما في بطني قالت وحي تري ربي يا ربي إني وضعتها حملي جيجي يا ما في بطني وادجيي أنثى سوى دديك والله ألا أعلم أساك أغال بدن بما وضعت أي دكتي إلى سوى مريم يعني امرأة عمران أصلا وأقام بضناي وحيسده لم يدد وحياي والله أعلم بما وضعتنا وجرتا ومتكلم إلهي وأذي أوحان لغي وكور خبر فلما وضعتها حملي مركي بكتي امرأة عمران قال وحيت لربي يا ربي إني وضعتها حملي وحيتي أنثى سوى لديك حمل ياسو والله أعلم الله وأقيها بما وضعت وحي أي امرأة عمران أما بما وضعت وليس الذكر لبك لمد معها كالأنثى لدق يعني رقا إيا دمر كسو مد معها حق أود إيا أتكيسك أيوة أتكيسين خدمة إيا رقا لحقريدة إيا فرفرعاندة isku mid maaha waa markhaati awanta saalixada ah ay ka markhaati kacayso ragga iyo dumarku inaysa isku mid ahayn dadka markay isku midka ka dhigaya ama rabo inay ayagu sheegaan rag iyo dumarku waa sinan yihiin meel kastay maarata wada gelayaan wax jira maaha waxay ku sinan yihiin waa jirtaa sharciga oo cibaadada alla subxaanahu wa tacaala meelo badan oo ku sinan yihiin laakiin wax kale oo waxa jira isa ku sinnayn oo ilaahay kala duway oo ay ka mid tahay hadda diyaadka isku mid maaha rag iyo dumarku isku mid diye maaha waa boqol raggu dumarkuna waa konton shahaadada waa soo marnay aayatulmudaayana labadii hawaana iyo ninkii baa isku dhigma sidii diyadoo kale nusay joogtaa marka waxaan isku mid ahayn haddaad isku mid ka dhigtid وعطى قف أصغه وحد الجنة وإلهي كوهيسته wixii uu nidaamiyey adduunkan. Markaa rag iyo dumarku ilaahay ma sinin, waana masalo maaragtay masalatu alaqdaam oo dad hore ay ku hungoobeen oo ay ku baabi'een oo mushkilo ka raacday. Rag iyo dumarkaa sinan, ololahaas la wado, qoondaha la sameeyo, xaggaa laga dhigo, wax kasta ha lagu sino, wax jira maaha. Xataa cibaadada laftigeeda marmaraa laga daynayay oo dhiig ku dhacaya, oo aan salaad laga rabin, aan soon laga rabin, ragguna waa iska furan yihiin, aaba marka wax ku sinaayeen ma jiro. Wallaahu aclam walaysa dakaru kalunfaa, dakarku la mid ma ahan unfaha, ceeb iyo naqsina ma ahan oo laleeyahay maaragtay dumarkii la ceebaynayo ma ahan. ilaaha fidradooda iyo abuuristooda sidaa ka dhigay, yacani waxa jira raggu waxaysa qaban karin oo dumarku qabtaan. ilmahan hadda ayagu ay dhaleen ama uurka ay ku sideen ama markay dhashaan ay gacanta ku qabanayaan, ninku ma qaban karo, waa jijabinaya. laakiin ayagu u samaysan yihiin, kama daalayaan, cawr dhan ay kusoo jeedaysaa, adigana hal saac ma joogi karti. waa kala samaysan oo kala duwan yihiin, ragguna kartida iyo awoodda iyo maaragtay waxgalka iyo shaqada waa uga duwan yihiin dumar, isku mid ma aha. walaysa dakaru kalunfaa wainnii anigu samaytuhaa, ilmihii aan dhiga waxaan ku magacaabay maryama, maryamaa ku magacaabay, magacaas ayaa la siiyey. wainnii samaytuhaa maryama, wixii aan dhiga waxaan ku magacaabay maryama. wainnii anigu uciiduhaa, waa magan gelinayaa maryama bika adiga, wa duriyataa iyo ilmaheeda, min ashayaani arrajiim, shaydaankii la fogeeyey baan kaa magan gelinaya. waa xirsi xiraysa ilaahay u baraysay inuu shaydaan ka badbaadiyo ayada iyo ilmaha ay dhashay maryama iyo ilmaha ay dhali doonto. wa innii uciiduhaa maryama, oo hadda aan ku magacaabay, waan ku magan gelinayaa bika adiga allow, wa duriyataa iyo caruurteeda, min ashayaani arrajiim, shaydaankii la dheereeyey oo naxariistaada laga fogeeyey. ilaahay marka waa ka aqbalay ducadeeda. waxaa jira xadiis saxiixa bukhaari muslim oo nebigu uu yidhi, maa min mawluudin yuuladu ilaa masahu shaydaan xiina yuulad, ma jiro qof la dhalo ilaa shaydaanku waa taabtaa oo waxbuu ku dhifanayaa marka uu dhasho. fayastahillu saarikan min masihi iyah, taabashada shaydaanku uu taabtay ayuu la qaylinaya. ilmaha markay soo dhacaan waa aragteen, oo hooyada ka soo baxaan, waaq waaq uu leeyahay, shaydaankii baa taabtay. ilaa maryama wabnaha, maryama iyo wiilkeedii nabiyullaahi ciise, labadaas ayagu waa ka badbaadeen. marka aayaddana daliil u ah, wainnii uciiduhaa bika wa duriyataa min ashayaani arrajiim. waxaan kala soo marnay axaadiis suuratu baqara, qofku marku uu maaragtay xaaskiisa la kulmayo inuu maaragtay ducaysto, oo ducadii aan soo marnay, allahuma jannibna ashayaana wajannibi ashayaana maa rasaqtanaa, inuu ku ducaysto. haddii kale shaydaanku qayb u asnaa hawshaa ka gelayaa, waxba kula qaybsanay, hadda ilmihii cifriidaa imaanay, indhaha faraa kaa gelinaya oo murmaya qaylinaya, oon ixtiraam waalidii midna aqoon. waa kuwa leh hadda dadka marka qof ka yaabo warkan bisigaba looma qabana. marka yacni waa inuu qofku uu shaydaanka si uusan wax kula wadaagin, washaarikum fi lamwaali waalawlaadi, saasna marka inaad adiguna xirsi xir aad samaysatid oo ilaahay aad ku xirantid oo aad shaydaanka ka magan gashid, alla inuu kaa badbaadiyo. fataqabbalahaa rabbuhaa, imra'atu cimraan rabbigeed baa ka aqbalay, biqabuulin xasanin, aqbalid wanaagsan. wa anbatahaa maryamo, alla waa koriyey, nabaatan koritaan xasanan wanaagsan. ilaahay waa ka aqbalay nadarkii ay nadartay, si fiican baana ilaahay uga aqbalay, waana barbaariyey barbaarin wanaagsan oo asbaabtii buu alla u sahlay wax wanaagsan baa ilaahay maaragtay uga dhigay kafiil oo nebi maaragtay zakariya ayaa kafaalo qaaday marka si fiican iyo akhlaaq wanaagsan iyo dhowrsanaan iyo cifa bay ku barbaartay fataqabbalahaa maryama hooyadeed waa aqbalay rabbuhaa rabbigeed baa aqbalay biqabuulin xasanin aqbalid wanaagsan aqbalku waa jira aqbal fiican iyo aqbal xun marka biqabuulin xasanin wa ambatahaa alla waa koriyey nabaatan xasanan korid wanaagsan ba ilaahay maaragtay koriyey oo waxay ku barbaartay khayr iyo cilmi iyo diin iyo baytulmaqdis ay ka ahayd khaadimad wa kafalahaa zakariya nabiyullaahi zakariya ayaa kafaalo qaaday dalaal bay nooga imaan doontaa in ay isku qabsadeen ciddii xanaanay lahayd maryama ilaa ay gaartay in loo qara tuurto qofkii xanaanay lahaa wa kafalahaa ayagoo shidnayna waa jiraa wa kafalahaa zakariya nabiyullaahi zakariya ayaa maaragtay kafaalo qaaday oo dhaqaalaynteedii iyo barbaarinteedii waxaa maaragtay la wareegay mas-uuliyaddeedii nabiyullaahi zakariya maryama wax cajaa'ib lahu marka arkay oo ilaahay ku karaameeyey ku maamuusay kullamaa dakhala mar kasta uu soo galo zakariya calayhaa korkeeda usoo galo maryamo almixraaba meesha mixraabka ah wajada cindahaa agteeda wuxuu ka helayay risqan arsaaq buu ka helay wax uusan say u keenin oo meel looga soo geliyay uusan warkahayn oo laga yaabo waqtigaas inaysan jirinba waxa loo keeno oo xilli maaragtay qudaartaas ay jirto ama risqigaas uusan jirin kullamaa dakhala calayhaa mar kasta uu usoo galo maryama zakariya almixraaba mixraabka waa meesha marka qolba meesha masaajidka looga sameeyey maadaama ay khaadimad ka tahay baytulmaqdis wajada cindaha agteeda wuxuu ka helayay risqan arsaaq buu ka helay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi zakariya yaa maryamu maryamoy annaa laki haada min ayna laki haada risqigaan xaggee kaaga yimi ilaa saa kafaalo qaaday oo badarka u keenayay iyo sharaabka wixii marka u keenaya waxaan ahayn buu meesha ku arkay asagoona mas-uul ka ahay oo furaha hayay oo kama baxayn meesheeda halka ilaasay ku jirto lagu dhaqaalaynay beydkana waa ka shaqaynaysa ilaa awal sidaasaa lagu nadrayn qaala wuxuu yidhi nabi zakariya yaa maryamu annaa laki haada risqigaan xaggee kaaga yimi qaalad waxay tiri huwa min cindi illah huwa min cindi illah ilaahay agdiisu ka yimi ilaahay baa i keenay ilaa waa la barbaarinayay aqbal fiican bay ku jirtay waa qof karaamaysan marka nabi ciise dhalaysana suuratu maryama ayaa ka sheekaysay sida maaragtay ilaahay uu ugu sahlay oo maaragtay foosheedii markay qabatay inay fogaatay oo meel bannaan iska tagtay halkaas maaragtay la yidhi geedkaas tag ruux waxbaa kaaga soo dhacay waa qof marka karaamaysan karaamada marka awliyada waa jirtaa laakiin tarak la daaraya maaha marka la yidhaha keen karaamada muuji maaha laakiin ilaahay qofkan wixii uu la doono ama markuu galo qofkan dhib iyo maaragtay maasaq baa ilaahay ka fujinayaa oo uu maaragtay u furayaa waddo uu ku badbaado ama maaragtay wixii markaa u baahan yahay waana dhacday in badanaa jirta hadha waa lagu dhihi doonaa marka awliyadu diiday yahay qofkaa awliyada ilaahay baa sheegay tilmaantooda ilaahay baa sheegay alaa ina awliyaa allaahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alladiina aamanuu wakaanuu yattaquun alladiina aamanuu wakaanuu yattaquun karaama waa ka dhici kartaa oo ilaahay waa ka keeni karaa oo wixii markaa ku adkaada ilaahay baa tusi karaa jurayj waa tii ilmihi inta lagu masabitay ilmo aan gaarin hadal la yidhi adaa dhalay naagshal mutaa'i ku masabidatay kabacdi lagu yidhi idaaya uu ilaahay baryey kabacdina cunugii uu farta ku dhiftay uu yidhi man abuuka ويري فلان الراعي قبل نيك قوسار كاو فاتس كرامه ما كما عاصو كلا با الهي او ظاهرينيا صحابه النبي كدخداي تابعينتا كدخداي مريم اي ددك لميد كا ولا سنه كدخداي وي وي جيريسا وليين لكن ما هم قفا ولي اهين او الهي وان كو خيرنين او صلاه بتكن او اصو ربا سمين اي ليرا وول كل شيء دامه أولياء الله أولياء الرحمن يا أولياء الشيطان أولياء الشيطان واجران أولياء الرحمن واجران أولياء الرحمن ملك وقوة وناسا وإله كحرا وكرامات كم وقنايا قال وحيد نبي الزكريا مريم أن لك هذا رزقك حقك قيم قالت هو من عند الله إله أتسكي marku ogaaday marka nabiyullaahi zakariya in arinkan rizqigan ilaahay uu maartay uduu soona wax siinayo rizqiga awlaad laftiisa ka mid yahay asay laftiisa xogaa maartay cishqi qabtay awlaad buu maartay ilaahay ka bariyay oo yiri waa kan hadii qofki aad fureeda haysay meeshii wax lagu keenay adiga cutusha oo duqoobay hawaantaadu ay taamo dhalays إلهي ويديس وحلا معها إلهي أسباب إيا أسباب الآن لبضب أسأى وحبهية إن الله الله يرزق وأزاق من يشاء قفق الدور بغير حساب حساب الآن مو إلهي أرزاقية ورزقي قام قفقا حتى كفارقا هذي إلهي كمد دينة أسأى مذقارة لكهم ما الله يكرمنا هنا لكن وماشا سألقوا مع موسى هناك مركب ناشاس إيه وقت قاس ورزق يا مريم وعركي نبي زكريا لا كاني ودعا زكريا ربه ربي وبري زكريا قال يري ربي يا ربي هب لي الله إسي من لدنك أكتابا ذرية إلمه طيبة ونحسن إله إلمه ونحسن إسي إنك سميع الدعاء دعاء وأجيبته وإدي كبرسة وما كيليسا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا بري أنا يا موقية إلهي عندي بريسة وصي إخلاصة وناسة كبريسة ومعصية أكبر ولقى أقبله أما مركز لقى أقبله أما مردبه لقى أقبله أما برايكوسة سعطها لقى الدفاع أما كيد دعاية الله قد يقول كله ولقى أجيبه هناك مكان كاس هي وقت كاس مدعى زكريا ربه زكريا نبي زكريا ربي بريي قال يري ربي يا ربي هب لي إله إسي أو إيه به من لدنك أكتاب ذرية أولاد طيبة وناكسا إنك سميع الدعاء دعاء وأجيب توام خشاء فنادته الملائكة ملائكتي ودواتي نبي الله زكريا وهو قائم أصغر تاغا حسنين يصلي في المحراب عبادك ربي أتكنا يا المحراب وحلو بشاري الله ودواتي أن الله يبشرك الله بشارينا يا بيحيى نبي يحيى مصدقا نبي الله يحيى الرمان يا بكلمة من الله كلمة حق ربي كتمي ونبي عيسى باكن فيكون كل شيء روح الله وسيدا تلمامه على شيء نبي الله يحيى لسيي مصدقا ارتواكو وحرمان يا بكلمة من الله لبا وسيدا وأن سيدها شريفة وناكسا وعلمها هي عبادة من كفعهم وحصورا ومدمارتي شهوات هي حمانتا كطورسا وحصر بالمسمية وكحبسية ما يران كشاقان يعني بعض المفسرين نبي زكريا الله وأماني حصور بلغو أماني laakiin ma aanu yidhaahdeen dakar male oo noocaas sidaas u ahay waxaas ma jiro, waa ceeb iyo naqsi taas, asagoo maaragtay wixiisa u dhan yihiin baa ilaahay dhowsanaan siiyey oo dumarkaba uma socdo, waa laga ilaaliyey, waa macsuum fawaaxishta iyo waxyaalaha xumaanta ah waa laga ilaaliyey, waa xasuun. ونبيا من الصالحين ونبيا ونبي من الصالحين ذكر ونواس كملا فنادت الملائكة ملائكة بأولى واقضى نبي زكريا مركو إله البريي وهو قائم أصغر تاغا يصلي في المحراب محراب كنت كريه سورة مريم حوالا بصفة فايسي حلقاس ومارتي الله بريئي إنو ليه مارتي إله فردي هيقتي أنا وكليئة مارتي وحسي أولاد ربي إني وانا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا أنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا واحكم مقع لما يجرم أو كسمع مركز. فنادت الملائكة ملائكة بأولى واخذ النبي زكريا وهو قائم سوى تاغا يصلي في المحراب محراب كان كنت كنية دعاء لفتي هذا مركا واختي هذا في عنتها اللي صلاة الليل كا ورب صدق هي سماء الدنيا أولي هي قف إبريا مجر تعالى جيبه قفت من الله في ودي سنة مجرى صلاة إبريا كجرى قف قد إله إبريا وحلي هذا مارت هذا في عنتها وعقود واخد أن الله يبشرك على حقوق بشارين يا نبي يحيى زكريا بيحيى يحيى أيكو بشعرين مصدقا يحيى الرمين يا بكلمة من الله كلمة الله حقيسة وسيدا وسيد وحصورا وملغة قوري ولغة حفذيي دمرك إيا حمانت ونبيا من الصالحين ونبي كوى ونضبك ونسا كمدة. قال نبي الله زكريا ربي يا ربي أما يكون لي غلام سيدا أولاد إيقو أهانيسا وقد بلغني الكبر أيها الدقنما إقارتي وامرأتي عاقر هو أنت إذن أيتام أليس وقلن يرنما ذيدي وكانت امرأتي عاقرا بأيضا سكجرت خرق مدري جرين هذا مركاني إسلامتي مواد قوني وحبن قمهر وقد بلغت من الكبار عتيا عتش من قال وقللني مركا سداء مركا علامات مدي دان إلهي إنه بحين كرة لكن عالات كي يضطك وحي برتان ولغو يقيني ولا يقوم لكن إلهي وحس يعني مارتي سبب إيا سبب الآن إيا عالة إيا عادة الآن سيد ربو يهن أبا الآن بوح كاني يهوي الآن هوي ذي الجوتر وآب جرير بأن نبي عيسى الله أبوري نبي آدم هوي آب من غمال وحبا مرك إلهي ما إلى ليا قالوا إيه النبي زكريا ربي يا ربي ربي أما يكون سدائب أهانا يلي عني غلام ولد وقد بلغني الكبار أيضا دخلنا إشوك قارتي وامرأتي عاقر هو أنت إذن أيتام لليس وهراء سأقول لهم شباب نماذا قال وعيري كذلك أرق واسلاس لغوشي الله يخلق يفعل ما يشاء الله وحيه دانو سمايا فعال لما يريد أذنك واسلاسا ودق آتيين بإلهي أولاد إنسان نبي الله إبراهيم يحاسك سنساسك على شمعي labadooda ay nasaas u kala ahay oo markii dhalay nabi ilaahay ismaaciil iyo nabi isxaaq دقوا شيء هاي ولو تري لا يابتي أو تري مارتي سدا أنا سدا أنا دقة سدا مارتي ولد صورة قلي قال لا تعجبين من أمر الله ما إلى أمرك سلا يابنتا هذه قصدا أنا دادي أي دا دافتي إنه على جنسيه قال كذلك أرك وصل الشيء الله يفعل ما يشاء قال ودار السمايا هذا حق يدمر باب الجوجر نين ينا باب الجوجر إلى أمرك هذا جنية حال كودي أو كتجا يروح أصب أو أصب بلا إني وحدرا نقول أيوب وأصلحنا له زوجه سماه الله جاجي يا الله هبي يفعل ولا عبد نبي عيسى يخلق ولا عبد الدار قالوا في النبي نبي الله زكريا ربي يا ربي اجعل لي آية إنها وانت أريستي وولدك المقالي على مدى سنة أنكو قرد إلا وانت ديك بمالا حلو فهم أمر أقدم دعوة قال ربي اجعل لي آية إلى علامة أنكو قرط إيه سماء قال الله إير آيتك علامة دالو الله تكلم الناس دطلوا إن هذا الله هدلين ثلاثة أيام سدح مع الموت إلا رمزا إشارة موغي أفضل وقبصنا عربك دطل ما هذا الكرتب هذا كيف حرمي لكن ساس على له إشارة مركي وحلو ويديو سيد وليه فالله عبد الله دعما الله عبد الله أفق مع الله يوم لكن عبادتي يوحي كلا وفريها أفق مروا القرآن أخرنا يوم أمتكنا يوم أرقص عرق الله ما هيستو لكن هذا الكي يباشا الكي كلا يمجر عدل الله اللي كلا مجر قال آيتك على مدى هذا الله تكلم الناس بطل وإن هذا الله هدل ثلاثة أيام سويا نوتي آيتك الله ولم أحفار قبا هذا القفر الله الكريم إلا رمزا إشارة موجي واذكر ربك لكن ربك أحس كثيرا إنبدا أي أحسك أكون فرينيا عرق مهرنا حقا سوء فرينيا لكن حقي ضدك يتعاملك وحرين على مدوة تسمك سد حبيب واذكر ربك كثيرا ربي إن بدن حس ربي كسيي أذيب مارة الدقة يا وانت هذا من ليس إله حس إن بدن وسبح وتسبيح سؤال بالعشي قربتي والإبكار إيو صباحي بكرة إبكار بكرة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أول مريم كش أجرني يقصد يعني لكن حصل أحقري نبي الله الزكريا ومركو أركي مريم وإلهي وحسيي وحصل كفالة نساء وحكا بحسن مركاسا وجد بوضي والمئي وحس أمه ذي فبعد ما قصدي سي انت أسأل أدائي قصدي بقول أبني مريم وإذ وقتك شكا قالت الملائكة ملائكة أي تري يا مريم مريم أي إن الله ألا استفاك واكو دارتي وطهرك واكو نذيفي وح الله وسواس إيو مارتي حمام كل بلغانا دي فيه وحردس أتامرك يهودة أو مصبرتي أو إرادة نبي عيسى ووعد مريم الله تبت مانا نقرأنا كلا تبت با إله وقلت الماما يا مريم إلا يتقف نظيفة أو عفيفة نبي عيسى إنه كل شيء معجزة لا يعلم أبلان إذ وقت كشك قالت الملائكة ملائكة أي تري يا مريم مريم إن الله اصطفاك الله أياك دورتي عبادة إيو مارتي شرف إيو مارتي زهدي وطهرك إلهي باك النبي فيي وحمانا أنك طهري واصطفاك وحكا دورتي على نساء العالمين هو أنك عالم كاسير مركز با إلهي كاد دورتي ما كنت من الحديث الصحيحة كمل من الرجال كثير وحالا ما يستر ما يدتك رقا انبدا با عقلي إيا قرشا إلهي كامل أغلقي ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران لكن هوانك وحا كامل كالنقضي آسية أو امرأة فرعون نكي مالت إلى نمضى شاكتي وقالت ويناي لكن إلهي مؤمنت مالت هوسيوكتي إلهي نكبر سيرك بدباني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافرين إيه مريم بنت عمران أو مارتي ونالي عمران كامل بنغضائه لكن دمرك كلا كامل بنغضائه وحدي صحيحه فرك واصطفاك على نساء العالمين هو أنت مركا جيري وعلى غسر مريي وعلى غدورتي مريم يا مريم مريم اقنطي لربك ربك على أبع قنوت هو الطاعة فرعوا صمرني وقوموا لله قانتين ونصمر يا مريم اقنطي لربك ربك على أبع وخشوع واسجدي ربي السجود واركعي تكون مع الراكعين ذاتك مارتي تكرهي سجود يا ركوع وصلاة أركان تلك مديهين لورك يومه مو لكن صلاة دي لن با ماشا كجرته وعندها سيسوه رجليا بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون ومطيعون يا مريم اقنطي لربك ربك أداء واستدي ربك السجود واركعي مع الراكعين لك تكرهي واركوع سنة الركوع ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون قصص كأنبياء وحيالها مارتي لو كان يوحى كمدة عبرة بلو كان وحلو كان يا إن نبي محمد رسالة ذي سؤيتها صدق يرهم معايرا وحكشة كان يا وحسا وحسا وقتي يا دي جوغين مريم يا نبي زكريا وقتي وادم جوغين مع ذلك وحكنا عند قصة ذي وانا لغشة يا قوة كربة نبي آدم يا نبي نوح يا نبي إبراهيم يا قصص كلاس وقلن وحلي يا هاي إرى رسالة نبي صحتها وحطو سنة يا غيبك وكلها قصص كان ذلك وكالة صوشة يا قصص كاس أنبياء من أنباء الغيب وحيالها غيبك أمقا ورك يكمد يا نوحيه إليك وقو قسيلنا وقو وحيالنا نبي محمد وما كنت معهين لديهم أكتو هذا إذ وقت يلقون أقلامهم قال ميالكو هذا أيتوريين أيهم متكو هذا يكفر مريم مريم كي كفالك هذا هي مركي اسمه خمسانين حنانين تلا حنانين أيوه هذا وقت يعلم الجوغين مركي قراتور كسمين أيين إلا قفلو قرامله قفل بوحليه هذا وكفى إليسه هذا وكفو ليس قفك أمون أكثر وإلهي ودورتي أو بركيسان مركو قف قفو أقل ملك نبي الله الزكريا حتى وقت ياس نبي كأهاي ورغو قبسة لكن قرطور كيبا وكبو ليست أسرى مركو كفالة دي كبو ليست ذلك أرنك الله صلى الله من أنباء الغيب غيب كوركيس وكمدي هاي نوحيه إليك وكوح يانينا نبي محمد وما كنت لديهم أكتوذنا معهين إذ وقت يلقون أقلامهم قلم كوذا إتورانيين أيهم متكوذي يكفر مريم مريم كي كفار قاني وما كنت لديهم أكتوذنا معهين إذ يختصمون مركي كمر ميان متكي أسغو مارتي كفار قاني أسكو خبسليانو دور إيا خسمي أكد أعي إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وبشارة ملائكة مريم وبشارين عيسى إن إلهي ولد وين سيدونه وأرنكس عجائب إياه وأصيغ المارتاء وخارق العادة عادي جرتي ودلائي وعادي جرتي وحيهات مركي ليس بورسنا الميمادين لكن هذا وحبورة إلى انجرين وحننا إلى انجرين با مريم أي أرقادة والنبي عيسى إذ وقت كشكا قالت الملائكة ملائكة أي كتري يا مريم مريم إن الله ألا يبشرك وحقوق بشارينا يا بكلمة منه كلمة أصيح حقي ساء كلمة أصيح حقي ساء وصامرني مصدقا بكلمة من الله نبي الله يحيى إذ قالت الملائكة ملائكة مركيتري يا مريم إن الله يبشرك الله قو بشارينا يا بكلمة منه كلمة أصيح حقي سكتمت اسمه المسيح عيسى بن مريم مجي عيسونا والمسيح عيسى بن مريم مسيح عليه وما ناس أما كفار لكن مجي عيسى بن مريم مسيح عليه إلى هذا وحق مارتي ثابت مجرى قالوا إليه مسيح عليه وحابضا قلكوا كسو عذي سياحوا كجري ساسا ليري ما قاروا إليه اللغيسة أيام مسحانه وإسلائيهين رئيس مقارتم له قاروا إليه المية إدي أمارة تجرنا ومسحانه والرئيسان إساء ساسا مسيح ليري لكن إله هذا وحقه ثابت أو تفسير رسمي أما لغوفة السيري مسيح ساسا لقوضا ماهي اسمه المسيح إيسى بن مريم وعيسي إنا مريم آي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين تلمامها أولي يا نبي الله عيسى وحاكم إذا وجيها في الدنيا الدنيا جهب كلي يا مكان أو إلهي مارة حق عيسى وكشر فين يا وجي في عم بولي وجيها في الدنيا والآخرة أدون إيا آخرة لربا مكانا وناكسا إيا وجه وناكسا إيا قيمة إيا شرف بوكل إياه ومن المقربين ضدك إلهي حقي سلوات دوينا وكمديها ومقرب إلهي حقي سلوات دوينا وكمديها ملائكة يعني أنبياء أولو العزم يا كجرا وعساق إيا نبينا عليه الصلاة والسلام إيا نبي الله موسى يا نبي الله آدم إيو نوح منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هذا كمجر والعزم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين تلمامي سوحك وكم إذا يكلم الناس ذاتك أي الله هذا ليا في المهد أصبح مارتي لم تسعر ما دوا فراشك يا صوت أبطلوها يا هذا البان قارن ومرك أي ويديان الماء حقك كانتي مريم وشارتي أصل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا في المهدي صبيا المير هذا الأنقار وقت يس أصل يا مرخاة تسكب العرب قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. أصوى يروا مرك هبل بالعضي ويكلم الناس في المهدي يرام تأيضت لقراها الليا وكالا يا مركي قرمده ولقارب كالي قنوا مركي وياي لأن يرى النماذا إيه أولا النماذا بيقول حيسا إلا أفرتمي إمالاس إلغاسا كهلي ونغرى غف وقرك مدوية هاي. ومن الصالحين وحكم ذي هدتك والوناكسا وقول كيسي عمل كيسي وحيسا لنبا وناقم صالح. ومن الصالحين أي كم ذي هاي نبي عيسى مركضتك يا ليلان تكو هذا لي نبي عيسى كمي وعكم ذا جريج نكي وراكسناي ويلكي يركا هاي او مارتي بدبادي او بري هالا او مركو يري آباء وكما وفلان الراعي تاسا كمي مرق قارن هل هذا ويلكي يركا هاي او مركي دكت القردي هو يديس كهكتي كو يري مارتي هاي مارت صبر حقبة كتاجن تاعي قصة أصحاب الأخدود سنوا كم وهذا سؤال حبارسية ويرجل هكذا بقى. قال ربي أما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال وحيت لمريم ربي يا ربي أما يكون لي ولد سيدابا ولد وأهانا يا ولم يمسسني بشر أيضا بن آدم تابا تابا شكا أنت وجماعة لقوضة تابا شكا أنت لقو تابا لي معها وصمرني من قبل أن تمسوهن مسك الجماعة لقوضة تابا شكا أنت نوا استعماله فلا مسوه بأيديهم لقوضة لقوضة واجرتا مريم ما كل الله بشارة اللي يري ولد بعد أليسا حتى وين ألا قرصا وننوسى قبل ولا عجل. قال وحيت لمريم ربي يا ربي أنا يكون لي ولد سذابا ولد إيقو أهانا يا ولم يمسسني بشر أصبب بن آدم وإسان تابنا إيتقن وننبع أنا قرصا. قال كذلك أرقوا سلاس لغو بشاري الله يخلق ما يشاء يخلق على عبره نبي عيسى. لكن نبي الله زكريا مركي أبي صلى يعني نبي يحيى مركي أبي صلى بشارينا الله يفعل ما يشاء فعل على عبره معي هاي أبا مشان جوه هذا. لكن يخلق ما يشاء خلق يا مشان كجرة روح يا الله بل وافوفا. قال كذلك أرك واسلاس الله يخلق ما يشاء الله يدار أبورا إذا قضى أمرا أمر هدي الله أقول عاميه فإنما يقول له أمرك وحكله يكون أهو فيكون وأهاني سيد إلهي أترق لي بروح دعيا إذا قضى أمرا أمر هدي الله وحكمه فإنما يقول له أمرك الله وحكله يا كن أهاو فيكون وأهانيا وحكد ابن عكرة مجرى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الملعسي وإلهي أخبابورا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل ولتلمامه نبي الله عيسى با لو ودا ويعلمه الله عبر يا نبي عيسى الكتاب قرالك والحكمة هي فهمك حكمة ودينك نافعة وصامر حكمة ومن يؤت الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا الإصابة في الحق وعبرنا الوشاقي حكمة والتوراتنا الله عبر يا والإنجيل كتاب التوراة هاي هي إنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل وحكر إلهي أكدق يا رسول الله دري ريب بني إسرائيل وأنبياء ذلك نبي عيسى قدام بي وحنا لي أني قد جئتكم ريب بني إسرائيل وحيد لا يمد بآية معجزة من ربكم حق ربي بان علامات إذا كغائمت سياس كليه أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله علامات دواتا وقرني ويعلمه الله عبر يا نبي الله عيسى الكتاب قرأك فرت والحكمة هي مارت الحكمة والتوراة هي كتاب التوراة والنبي موسى الموسى الدجية والإنجيل هي إنجيل أصالة في الموسى الدجية لماذا هذا مارك ويقان نبي الله عيسى إنجيل هي التوراة لماذا واحد في الثانية هاي مارك التوراة وكتاب كي كنت لشراع هذا ولقد قيره بني إسرائيل لكن إنجيل وقميستر هي وحيالة قاركود ولقد بدلي أما الله حلالي ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم لكن كتابك يعني أهاي وحلوه معامل هي كل وتوراة ورسولا إلى بني إسرائيل الله وحكرا كدق يا نبي عيسى رسولا إلى بني إسرائيل رسول الله دري ريب بني إسرائيل أصدر رهي أني قد جئتكم ريب بني إسرائيل وحيد لا يمد بآية من ربكم آية هي علامة حق ربي آية أصنع وأني أنه أخلق لكم وحيدي أبوري من الطين بابدا حقيرا كهيئة الطير وحبوبة وحلمها شمبر وكلا ولك صميم شكل فأنفخ فيه مركزا أفوفا فيكون طيرا مركز شمبر نغانا يا سيقول نغانا شمبر من نبي عيسى مركز كأبو رأسه بإذن الله فرد إذا مركز نبي عيسى إله وما شاسكم مع بعض فيكون طيرا بإذن الله بإذن الله وأكدنا وحبلا ووحي وسمايلا بإذن الله أولي مركزوا إله معهم إنا إلهنا معهم ثالث ثلاثنا معهم وعبد الله ورسوله بشهادتي قال إني عبد الله أدوم الله أولي مركزوا أيها الشاقان أما أمي سيين حبك مجران أني قد جئتكم وحيد لائمت بنو إسرائيل بآية من ربكم أني أخلق لكم آية واتاس وحن أبوريا أذنك من الطير من الدين قابضة كهيئة الطير شمبر وحلم مذعة وقاب كيسي شكل كيساء فأنفق فيه وحن كأفوفيا فيكون طيرا بإذن الله مركز وحبوبة ينقنيا بإذن الله إله الدونيسي سيئرا كيسا وأبرئ الأكمه ومعجزك أبرئ وحن بكسيا الأكمه مثل إن الآن تقول شيء ومعجزة لا يقول أنبياء إلهي نبي كستا وحمارة المعجزة الله قد لقي وإمكا زمن كيسا غالب وآهار وكبضنا نبي الله موسى عليه السلام وقت يسوى حبضنا سير سير كان الله بمبوني وعرق هايستي أسرع الشدنا فرضي سحر العهد مركة معجزات مركة لقاها رقائي ووحودي واللقاي واسبيبان واسجودان واسلام مركة معجزاتي قوينة هلقا سي أيها وقلت سي نبي الله عيسانة زمن كي سوحة بدنا دخاتير تختارين تأو وحسماية علم جمارة طبعا وحلو السماية وعلي من مركة وح لوي عبي أو أخاتيتي كغوستان قف إن العام بكل شيء أو إنه يبقى راسيني لما قال لهد لما هي معجزة إيا قف برس قواجرك أعداده كل شيء وساس دوما صحاؤه horay karaysan. Waxaas markuu mucjiso looga dhigay si ay ku gartaan inuu yahay rasuul xaqa nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Waqtiga la soo bixinayay carabtu maaragtay fusxa iyo baliiqnimo iyo shicir iyo waxaas aada qaalib u ahaa, qur-aankaana loo keenay oo mucjiso looga dhigay. Way imaadaan faatuu bisuuratin min mithlihi wadcuu shuhadaa'akum in kuntum saadiqiin. Ama la imaan way suuradda ugu yar xataa waa la keeni waay. Fasaxadeeda marka waa baaba'day, wa ubri'u waa bogsiiyaa alakmaha midka ilalacaanta la qalay, walabrasa iyo midka jirku cadaada baraska, wa uxyi lmowtaa biidni illaah talaaba ka sii daran uxyii waa nooleeyaa almowtaa kuwa dhintay asaga ma iska nooleynay biidni illaah waxaana dhanba ubri'u lakmaha biidni illaah walabrasa biidni illaah wa uxyi lmowtaa biidni illaah biidni illaah wax kasa la socda ilaahay doonistiisa iraadadiisa. Wa unabbi'ukum waxaan idinkaga warramayaa bimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan maanta waxaad cunaysaa soor iyo bariis iyo baasto iyo muufo kada waxaasaa cunaysaa hilibaa cunaysaa gurigaad wixiyaa. Wamaa taddakhiruuna waxaad ku kaydaysanaysaan fii buyuutikum aqalladiinna buu ka warramayaa waxaa ku yaalla guriga alaabtaas waxaas waxaas baa ku yaalla hadda gurigaagi wa oo laga yaabo dad kaleysa warba ka ahay asagaa ka warrama iyo maanta waxaa soo cuntay. Wa unabbi'ukum waxaa idinkaga warramayaa bimaa ta'kuluuna waxaad cunaysaan wamaa taddakhiruuna waxaad ku kaydaysanaysaan fii buyuutikum guryihiinna ina fii daalika arrinkaas la sheegay dhammaantiis la aayatan lakum wuxuu idin yahay calaamad inaan run sheegayo waxaan aan la imid xagga rabbi inaan rasuul xaqa ahay in kuntum mu'miniin haddaad rumaynaysaa ina fii daalika arrinkaa lasoo sheegay dhammaantiis la aayatan lakum idinka calaamad buu idiin yahay oo aniga runtayda waxaan la imid tusinaysa in kuntum mu'miniin wa musadiqan waxaan rumaynayaa limaa bayna yadaya min attawraati wixii igu horeeyey oo tawraad waan ogolahay waan sugayay wixii ku yiilay weli uxila lakum waxaan idiin bannaynayaa idiin xalaalaynayaa lakum adinka bacda aladii xurima calaykum wixii kitaabkiina laydinkaga xarimay qaar ka mida. Taasna waxay tusinaysaa in nabiyullaahi ciisaa wax shareecadeedii aan xalaal u ahayn inuu u xalaalay oo wax ka bedelay tawraad. Wali uxila lakum wa musadiqan waxaan rumaynayaa limaa bayna yadaya wixii iga horeeyay min atawraati wali uxila lakum waxaan idiin bannaynayaa idiin xalaalaynayaa bacda aladii xurima calaykum wixii laydinka xarimay qaarkood wali ubayina lakum bacda aladii takhtalifuuna fiihi ayaana suurat sukhruf saa sheegay waxaa isku diidantiinna waa idiin cadaynaya. Waji'tukum waxaan idinla imid biaayatin mucjizo min rabbikum xagga rabbigiin xujo iyo dalaalo aniga runtayda waxaan idiin sheegaya inay sax yihiin xujadaasa idinla imid. Waji'tukum waxaan idinla imid banu israa'iil biaayatin min rabbikum mucjizo xagga rabbi fataqu llaha alla ka cabsada wa adiicuuni anigana iraaca oo adeeca oo shareecada alla imid iyo risaaladeyda aqbala fataqu llaha alla ka cabsada wa adiicuuni anigana adeeca ina allaha alle rabbi waa aniga rabbigay wa rabbukum waa rabbigiinni facbuduuhu asagaas caabuda oo aniga iyo adinku addoommaan nahay anu ilaah ma ihi ina ilaahna ma ihi cibaadada allana waa u sinan nahay. Halkaas wuxuu ka cadeeyey nabiyullaahi ciisa inuu yahay cabdullaahi wa rasuulu facbuduu cibaadadii ilaahay u sugay aniga adinku isku rabbiyaan anu rabbi mihi ina allaha rabbii wa rabbukum rabbigaygi iyo rabbigiin waa maaragtay allah facbuduuhu asagaas caabuda oo cibaadada ilaahay uga dambeeya cid kale ha caabudinina haadaa siraatun mustaqiim waxaan idiin sheegaya marka waa jid toosan haadaa siraatun mustaqiimun waa wado toosan ee raaca wallahu aclam